انما يبقى ترك الصلاه بس هو ده اللي كان الصحابه يرون ان هو من تركه جحودا كان كافرا فيقع في شر الاقوال. وهي ان من ترك كل هذه الاعمال وهو جاحد انه ليس كافرا. طالما نصح عندنا النقل كيف نوجهه؟ ما ينفعش الا ان احنا نقع في النقل وهذا ليس في طعن جاحد سمك او نستحمله على الجحود وتلك مصيبه عظمى. لان هذا معنى ذلك ان كما قلنا بقيه الاركان ان تركها جحودا فليس كافرا. امال يبقى ايه؟ يبقى مجرد الترك الكل لهذا. يبقى من الشبهات اقوى ما سمعت من شبهات على هذا الاثر هو الاستدلال بالخلاف. طب لما هو كده العلماء اختلفوا ليه؟ هذا اقوى ما سمعت من الشبهات على هذا الاثر. والذي ذكره لنا مشايخنا ان هذا الخلاف انما هو بتاويل ولا يصلح ان يكون رافعا لهذا، انما هو هذا مرجعه التاويل، مرجعه التاويل. على كل مع ترجيحنا لهذا الا اننا لم نسمع احدا من اهل السنه ومن ينتسب اليها يرى ان من خالف في ذلك انه مبتدع، ومن قال بان تارك الصلاه انما هو ناقص الايمان وليس خارجا من المله، ان من قال ذلك فانه لا ينسب للارجال. وليس معنى ذلك انه مبتدع، لا لا، لان هذا بتاويل. وكما سبق وقلنا بانه ليس كل من قال قولا هو من اقوال المبتدعه انه يكون مستحقا للاتصاف بهذه البدعه، طالما ان في تاويل وتاويل قد يسوغ وكذا فان هذا لا يتفق بها. ولهذا من راى خلاف هذا القول فليس مبتدعا، وليس ايضا قوله ليس بقول هذا يكون من المرجئه، لكن هو فقط بيان لترجيح قول من القولين، لكن لا ينتج عن هذا الخلاف سني وايه ومبتدع. سني ومبتدع، نلحظ هذا وننتبه لهذا. وعليه فإن هذا الباب ينقسم فيه أهل السنة إلى قسمين، قسم يلحق هذه الأوصاف بما يخرج من الملة، وقسم آخر لا يلحق هذه الأوصاف من الملة بل يراها على القاعدة السابقة أنه كفر دون كفر وشرك دون شرك. دخول الإسلام شيء والالتزام بأحكام الإسلام شيء آخر. فلا خلاف بين العلماء أن اللي بيدخل الإسلام يدخل بلا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله خلاص دخل الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كما جاء في حديث الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. لكن إذا دخل الإسلام هل تكفي هذه الكلمة؟ هو ده الكلام. إذا دخل الإسلام في أحكام بقى، يلا صل صوم زكي حج تبرأ من الشرك تبرأ من عباد الأوثان، يبقى الدخول شيء. ولهذا يقع اللبس عند بعض الإخوة في هذا من هذه المسألة، يحذل مثلا حديث أسامة قتلته بعد أن قال لا إله الله، أو أحاديث مثلا من كان يأخذ كلامي المطلقة من كان يأخذ كلامي لا إله الله، هذا لا تعارض النصوص القاضية ب أن لا إله إلا الله لها شروطها ولها حقوقها، وإلا أهدرنا خالصا من قلبه صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، وإلا ما بقي لها فائدة. هل التارك للصلاة ظهره لم يسجد ليس جسد، هل دقنا إله خالصا من قلبه؟ إيه مؤدل إلى الله؟ هل قل إلى الله غير شاك فيما؟ هذا غير بقى ليترك العمل كله، هذا غير يترك العمل. هذا لو ترك الصلاة فقط كيف يكون أتى لا إله إلا الله خالصا من قلبي صدقا من قلبي مستيقنا بها قلبي من اليقين؟ هذا بقى غير أنه يترك العمل كله ويبقى برضو على أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فالمطلق يحمل على المقيد. نعم، إن كان باقي منهجه